الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا أيها الإخوة مع منظومة الآداب للإمام المرداوي رحمه الله تعالى، والشرح الذي معنا شرح النابلسي رحمه الله تعالى. وتوقفنا عند هذا البيت: وحظر الغناء الأكثرون قضوا به، حظر الغناء الأكثرون قضوا به. وعند أبوي بكر إماما ومقتدي إباحته لا كرهه، وأباحه إمام أبو يعلى مع الكره فانشدي. وسأبين المعنى. ثم قال: فمن يستتر في بيته لسماع الغناء أو لسماعه الغناء ولم يكثر ولم يتزيد، وغنى يسيرا في خفاء لنفسه فلا بأس، وأقبل إن يترجع وينشدي. الكلام ده كلام يحتاج إلى تفصيل شديد. أولا أقول: الغناء المقصود في الأبيات اللي هو السماع غير المصاحب لآلات الإيه؟ اللهو. فقد أجمع العلماء المختلف معنا والمؤيد المختلف للحرمة والمؤيد للحرمة أن الغناء إذا صاحبه آلات لهو فهو إيه؟ حرام. موسيقى يعني، لسه هتكلم عليك. ثانيا، وقد قالوا إن الغناء إذا كان من امرأة أجنبية فهو حرام. يعني محل النزاع هنا ليس الغناء الذي نراه الآن، إنما الكلام في السماع لشعر لغناء من رجل دون آلات له ودون تزيد فيه كما سأبين الآن. يعني واحد قاعد لوحده وبيدندن، عارف الدندنة؟ ها، عمر بن الخطاب كان يدندن لوحده، سيدنا عمر وجعفر بن أبي طالب كان يدندن إذا فرغ بنفسه، يعني في بيتي كده أعمل كوباية شاي وأقول إيه: في حماك ربنا في سبيل ديننا لا يروعنا الفنا. وأنشد أبياتا فيها إيه؟ لا شيء فيها. هذا هو السماع المقصود عند من خالف، ليس المقصود يا أخواني الغناء المصحوب بموسيقى وبآلات لهو ومن يرأة أجنبية وفحش وتفحش وكلمات تدعو إلى الفاحشة. هذا حرام بلا خلاف، عشان بقول الغناء محل خلاف، الخلاف فيما نقول الآن. يقول ابن القيم: ذكر في إغاثة اللهفان 13 اسم للغناء، أذكرها في بداية المحاضرة. ابن القيم يقول: وهذا السماع الشيطاني، لأن الغناء هو إيه؟ قرآن من؟ الشيطان. وقرآن الرحمن هو القرآن، ولا يجتمع في قلب قرآنان، إما قرآن الرحمن وإما، فقرآن الشيطان يطرد قرآنه الرحمن. فإذا ما حل قرآن الشيطان مكان قرآن الرحمن نبت في القلب النفاق. قال ابن القيم: الغناء كما قال ابن مسعود في الموقوف: الغناء ينبت النفاق في القلب. لماذا ينبت النفاق؟ لأنه قرآن الشيطان ولا يمكن أن يجتمع. قال ابن القيم يقول: له في الشرع 14 اسما، 13 اسم للغناء. واحد اللهو اسمه ايه؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضله عن سبيل الله. سأذكر لك قول ابن مسعود في لهو الحديث. 2، اللغو بعد اللهو والايه وإذا مروا باللغو مروا كرامًا،